بسهولة وإن كثر واستثقل نقض، لأنه لا يدري عن حاله. وضابط هذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله، إذا كان يسمع حديث من يتحدث حوله فهو لم يستغرق حتى وإن نعس وإن خفق رأسه، وإذا كان لا يدري ما يدور حوله أو تغيرت هيئة جلسته فإن هذا يعتبر ثقيل ويكون ناقضا، كما إذا تمايل يمينا أو تمايل شمالا وكثر، فهذا دليل على استغراقه في النوم، فإن هذا ناقض وإن كان جالسا. إذن فالحال السابقة الاضطجاع والاتكاء، إذا نام ولو يسيرا نقض، والحال الثانية وهي التربع أو التورك الجالس لا ينقض إلا الحال الثقيلة إذا استغرق، وأما إذا كان شيئا خفيف فلا ينقض الوضوء. نعم. الثالث القائم، ففيه روايتان إحداهما إلحاقه بحاله بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يحتفظ حفاظ الجالس الحال الثالثة أن ينام وهو واقف، ففي هذه الحال يروى عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان قالوا لا ينقض. نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه إذا كان واقف ونعس نعاس خفيف لا يؤثر عليه، أما إذا نام نوما ثقيلا سقط ما يستمر واقف، فكونه مستمر في الوقوف دليل على أن نومه يسير، فحينئذ لا ينقض الوضوء. الرواية الثانية قالوا ينقض وإن كان يسير. قل لما؟ قال لأنه في حال وقوفه لا يتحفظ من مخرج الريح، قد تخرج منه الريح وهو لا يدري. ففي المسألة روايتان. نعم. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. الحال الرابعة الراكع والساجد، وفيها روايتان. المقدم الرواية الأولى أنه ينقض، الرواية الثانية أنه لا ينقض. حال القائم بخلاف ذلك، فيها روايتان كذلك. ما دام أن القائم والراكع والساجد فيها روايتان، لما لم نجمعها نوع واحد؟ نقول لا، القائم فيها روايتان، المقدم أنه لا ينقض والرواية الثانية أنه ينقض. الراكع والساجد فيها روايتان، المقدم أنه ينقض والرواية الثانية أنه لا ينقض، لأن الراكع والساجد لا يتحكم في مخرج الريح، قد تخرج منه الريح بسهولة ولا يدري، فإذا نام ولو نوما خفيفا انتقض وضوءه. نعم. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. نعم. والمرجع في اليسير والكثير مثل ما قلنا هناك في الخارج من البدن من غير السبيلين، قلنا مرجعه إلى العرف أو إلى أوساط الناس أو إلى ما اعتادوا. فينظر الرجل الذي يغلب عليه النوم بكثرة، يعني قد يكون الشيء الذي يحصل منه أحيانا يعتبر يسير لأنه يستغرق في نومه كثيرا حال جلوسه أحيانا، والآخر قد يرى إغماضها اليسيرة شيء كثير. فلعلنا أن نضبط اليسير من الكثير في سماع حديث من حوله، إن كان يسمع حديث من حوله فهو يسير، وإن كان لا يسمع فهو كثير. قال: فيرجع فيه إلى العرف كالقبض. القبض في الأشياء التي يلزم قبضها مثلا في البيع والشراء يرجع إلى العرف، ما عده أهل الصنف قبضا فهو قبض، وما عده أهل الصنف ليس بقبض فلا يعتبر قبض. ومثل ذلك الحرز، الأحراز تتفاوت، حرز الأموال التي تحفظ فيها الأموال يرجع فيها إلى العرف. أحيانا إذا سرق السارق من الحضار أو العشة أو الخيمة مثلا قطعت يده، وأحيانا إذا سرق من الغرفة ومن المجلس ونحوه لا تقطع يده، لأن هناك أشياء تحرز في الخزاز والحضار والخيام ونحوها، وهذا حرزها، فإذا سرق منها قطعت يده لأنه سرق الغنم مثلا من إحضارها فتقطع يده. وأحيانا يجد الذهب الثمين في المجلس أو في الغرفة العادية فيأخذه فلا تقطع يده، لأن المجلس والغرفة ليس حرزا للذهب، الذهب يحفظ في الصناديق والغرف المقفلة ونحو ذلك، لا يوضع على وجه الأرض كل يراه. فهذا معنى قولي رحمه الله: كالقبض يعني في البيع والشراء، والحرز في حرز الأموال. وهناك كذلك مر علينا كلمة اللقطة التي لا تتبعها أوساط الناس، همة أوساط الناس اللقطة. مثلا شخص مثلا وجد لقطة، نقول يجب عليك تعريفها. آخر وجد لقطة، نقول لا استعملها ولا حرج عليك. ما الفرق بينهما؟ اللقطة الأولى ذات قيمة ويرغب فيها الناس، والناس لا يهملونها مثلا، فعرفها لقطة لا قيمة لها مثلا، أو لا يهتم لها كثير من الناس مثلا، فاستعملها لا حرج عليك. وجدت سواكا في الأرض مثلا، فخذه واغسله واستعمله ولا حرج. لا تقول يمكن صاحبه ما سمح، يمكن كذا يمكن كذا، لا، هذا لأنه مسيق. وجدت عصا مثلا من النخل من الأثل مثلا، فأخذته استفد منه ولا حرج عليك، لأن هذا لا يهتم له الناس. لكن وجدت عصا طبي ساقط في الأرض مثلا قيمته 100 ريال أو أكثر، لا، هذا يا أخي عرفه، هذا لقطة يهتم لها الناس ويحرصون عليها. وهكذا. نعم. وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني إن تغير عن هيئته سواء كان ساجد أو راكع أو قائم أو جالس إذا تغير عن هيئته المعتادة انتقض وضوءه، لأنه ما تغير إلا لغلبة النوم عليه. نعم. النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع زوال العقل، زوال العقل نوعان، بنوم أو غيره، هذا هو الغير. نعم. زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. نعم. النوع الثاني من أنواع زوال العقل، زوال العقل بجنون، جنة ولو يسيرا، أو أغمي عليه بعدما توضأ، أو سكر ذهب عقله بشرب مسكر بدون علمه أو بعلمه أو باختياره أو بدون اختياره، كل هذا ينقض الوضوء. لما نقول؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نقض الوضوء بالنوم، فهذه الأشياء أولى من النوم، لأن المرأة إذا كان نائما إذا نبه تنبه، وإذا خوطب وهو نائم أجاب، وإذا حصل منه شيء وإن كان نائم علم عنه، بخلاف من أصيب بهذه الأشياء الجنون أو الإغماء أو الغيبوبة أو السكر، هذا لا يدري عن شيء، فهذا وإن كان يسيرا فإنه ينقض الوضوء. نعم. الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. نعم. الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والجزور هو الإبل بخلاف البقر والغنم فلا يسمى جزور، فينقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني الخيار لك، يعني معنى هذا أنه ليس بناقض للوضوء، إن شئت أن تتوضأ فلا بأس عليك، وإن شئت ألا تتوضأ فلا يلزمك الوضوء. ثم قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فهذا الحديث صحيح، مخرج في صحيح مسلم، في أن المرأة إذا أكل من لحم الإبل فإنه يتوضأ وهو ناقض للوضوء. قال العلماء رحمهم الله: إن الوضوء من لحم الإبل تعبدي، يعني يجب علينا أن نفعله وإن لم نعقل معناه، لأنه قد يقول قائل: ما الفرق بين لحم الإبل ولحم البقر؟ لحم الإبل ولحم البقر، البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وكلها كبيرة، وقد يكون بعض الإبل أصغر في الحجم من كبار البقر، فنقول الأمر تعبدي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ونقول فنقول سمعا وطاعة وعلى العين والرأس، ولا نبحث عن السبب إن عقلناه قبلنا وإن لم نعقله لم نقبل. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا جاء الأمر عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتوقف، بل نسلم ونأتمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رحمهم الله تلمس للعلة فقال إن الإبل ولحوم الإبل، الإبل غالبا تصحبها الشياطين وعندها القوة والغلظة والقسوة كرعاة الإبل. رعاة الإبل يختلفون عن رعاة الغنم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل، وأجاز لنا أن نصلي في مرابض الغنم، والغنم تكسب صاحبها اللطافة واللين، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من ربي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فلذا أمرنا في الوضوء بالوضوء من لحم الإبل لعله لهذا السبب، والله أعلم. نعم. قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيح. إذا قال أبو عبد الله فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. نعم، حديث جابر هو المتقدم، وحديث البراء بن عازب خرجه أبو داود رحمه الله والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، ففيه حديثان صحيحان، الوضوء من لحم الإبل، وإن كان هو من المفردات المذهب، لأن الأئمة رحمهم الله لا يرون الوضوء من لحم الإبل، الأئمة الثلاثة. نعم. ولا فرق بين قليله وكثيره، يعني سواء أكل لحم كثير أو لحم إبل قليل. نعم. ونيه ومطبوخه، وسواء كان ني يعني لم تمسه النار أو مطبوخ أو مشوي، لعموم الحديث، لأن الحديث لم يقل إذا كان كذا. نعم. وعن في من أكل وصلى ولم يتوضأ، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. وعنه أي عن الإمام أحمد، شخص مثلا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وصلى، ثم تذكر بعد وجاء يسأل، يقول نقول إن كنت تعلم أن من أكل لحم الإبل عليه الوضوء فعليك إعادة الصلاة، لأن بلغتك الحجة وبلغك الدليل ولم تعمل به، فعليك إعادة الصلاة. أما إذا كان لم يعلم، قال والله أنا من زمن طويل وأنا آكل لحم الإبل وأصلي بدون وضوء بعد لحم الإبل وما علمت عن أنه يلزم الوضوء، نقول على هذه الرواية لا يلزمك إعادة ما صليت. نعم. وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. وفي اللبن روايتان، يعني إذا شرب لبن الإبل، أما إذا شرب من لبن البقر أو لبن الغنم فلا ينقض. شرب من لبن الإبل فيه روايتان، إحداهما ينقض، إحداهما المقدم بأنه لا ينقض لأنه ليس بلحم، والوارد في الحديث الثابت الصحيح اللحم، واللبن غير ناقض، والرواية الثانية أنه ينقض لأنه روي في حديث آخر عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. إذن ففي اللبن روايتان، المقدم أنه لا ينقض والقول الآخر أنه ينقض. نعم. وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم. وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه ولا. نعم. وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، الكبد والطحال والمصران والكرش وغيرها مما لا يسمى لحم وجهان، أحدهما لا ينقض الوضوء، يعني لو أكل من الكرش أو من كبد أو من الأمعاء فلا ينتقض وضوءه، لأن هذا لا يسمى لحم وإنما له اسم خاص. فالكبد مثلا لا يقال لها لحم وإنما يقال لها كبد، والكرش لا يقال لها لحم وإنما يقال لها كرش. والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، من جملة الجزور. والله جل وعلا حينما حرم الخنزير ولحم الخنزير ورد في القرآن شمل لحمه وشحمه وأمعاءه وكبده وجميع أجزائه، ففي المسألة قولان، ينقض أو لا ينقض. نعم. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، لو أكل تمر أو أكل فاكهة أو أكل طعاما أي نوع من أنواع الطعام فلا ينتقض وضوءه، سواء كان هذا الطعام نيئا أو مطبوخا فلا ينقض الوضوء. وكذلك ما مست النار، لأن بعض العلماء رحمهم الله في قول ضعيف قالوا يلزم الوضوء لكل ما مست النار، يعني لو شرب شاي يلزم أن يتوضأ لأنه الشاي مسته النار، لو أكل لحما مطبوخا وإن لم يكن لحم جزور قالوا عليه الوضوء لأنه مسته النار غيرته النار، أو أكل طعاما مطبوخا قالوا عليه الوضوء. فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. ومن المعلوم أن المعتاد في أكل لحم الغنم أنه يكون مطبوخا مسته النار وغيرته وأنجضته النار، فلا يلزم الوضوء مما مست النار. فيروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.